ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى الكلام عن الصراط، وفي الدرس الماضي كان الكلام عن بعض الأمور المتعلقة باليوم الآخر من الميزان وقبله الحساب وقبل الحساب الوقوف وقبل الوقوف الحشر وقبل الحشر البعث وقبل البعث الموت صعق كده، وقبل ذلك علامات الساعة الكبرى. بالنسبة للميزان وردت أدلة تبين أن الموزون على ثلاثة أنواع، ففي حديث البطاقة فيه أن الذي يوزن هو الصحف، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، وفي بداية الحديث رجل ينشر له 99 سجلا مد البصر. إذن الذي يوزن الصحف التي فيها الأعمال. في بعض الأدلة الأخرى أن الذي يوزن هو العمل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الكلمتان هذا هو العمل، حبيبتان إلى الرحمن سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم. ففي هذا الدليل وفي غيره أن الذي يوزن هو العمل نفسه. في أدلة أخرى أن الذي يوزن العامل نفسه، الإنسان نفسه. هذه كلها أسئلة بيتك وما أجبت عنها. فالذي يوزن العامل، أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إذا ساق ابن مسعود ستوزن، ويؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الأصل أن الذي يوزن الصحف، ولكن بعض الأعمال توزن وبعض الأجساد توزن، ولكن الأصل أن الذي يوزن هو الصحف، صحف الأعمال. نتحدث الآن عن الصراط. قال السؤال 123: ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الصراط لغة هو الطريق الواسع، الصراط لغة هو الطريق الواسع. وحرفت الكلمة في اللغة العامية إلى زلطة، وفي الفصحى زارطة، زارطة، زارطة، الزاي والراء والطاء. زرط يعني ابتلع الطعام بشراهة، إشارة إلى اتساع مجرى طعامه. ففي العامية قال الناس ايه؟ زلط، يزلط، مش كده؟ انما في الاصل زرط. ولذلك كلمة الصراط فيها ثلاث قراءات متواترات: الصراط بالسين، وهذه قراءة ابن كثير، والصاء الصراط بالصاد والزراط بالزاي المشمومة اهدنا الزراط المستقيم. فهي تدور حول الطريق الواسع، فالصراط طريق واسع، ولكن لكثرة المارين عليه يكون ضيقا. لذلك لما نقرأ أثر صحابي أبي سعيد الخدري هو أدق من الشعرة، نظرا للزحام الشديد، نظرا للزحام الشديد عليه، والله أعلم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. إن حرف نفس يعني ما أحد منكم إلا واردها، وارد جهنم، الضمير يعود على جهنم. واردها قيل الورود هو حضورها للخلائق لإفزاعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يبقى واردها يعني هي التي ترد، يعني تحضر للفزع والهول. وقيل واردها أي داخلها، وإن منكم إلا واردها يعني داخل فيها. وهذا القول قول ضعيف، لأن هناك أصنافا من الناس حرمهم الله على النار، فأصحاب هذا القول قالوا إنهم عندما يدخلونها تكون عليهم بردا وسلاما، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه إن هو إن المؤمن لما يدخل النار تكون عليه بردا وسلاما، هذا لا دليل عليه، هذه مسألة غيبية وتحتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن القول الثاني هذا مردود، يبقى واردها يعني حضورها وهذا عليه الدليل، واردها أي داخل فيها ولا دليل على ذلك. القول الثالث: واردها أي مار عليها، يعني سيمر عليها، ويشهد لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يمرون على الصراط كأجاويد الخيل والركاب كما سيأتي في الحديث معنا. فعلى ذلك القول الأول مقبول، والقول الثالث أكثر قبولا، والثاني مردود. واضح؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي فرضه الله وألزم نفسه به وأوجبه الله عز وجل على نفسه أن كل الخلق لابد أن يمر على جهنم. مقضية قضاه الله. ثم ننجي الذين اتقوا، ينجيهم الله عز وجل بالمرور بسرعة على الصراط فلا يشعرون بحر النار. ونذر الظالمين، نترك الكافرين الظالمين ظلما أكبر، أو الظالمين لأنفسهم يسقطون في النار، يعذبون، يخدش أو يكدس في النار على قدر ذنبه. ونذر الظالمين فيها جثيا، جفا يعني قاعد على ركبته. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. اشتد الظلام لأن الشمس كورت وخسف بالشمس والقمر، وخسف الشمس والقمر وجمع، والظلام شديد. حين ذات يكون للمؤمنين نور يسعى يمشي أمامهم وعن أيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم أي عن إيه؟ أيمانهم يعني عن جهة اليمين. طب لما لم يكن عن جهة اليسار؟ لأن النار حتى لا يكون جزء من ذلك النور لأهل النار. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم تعالوا. هاتان أو هذان دليلان من كتاب الله عز وجل يبينان شيئا مما يحدث على الصراط. وإن منكم إلا واردها ثم نجاة المؤمنين وترك الكافرين في النار. في الآية الثانية المؤمنون والمؤمنات وهم يسيرون على الصراط وقد اشتد الظلام يجعل الله عز وجل لهم نورا أمامهم وعن أيمانهم. ما دليل ذلك؟ ذلك يعني الصراط. ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجبل فيجعل بين ظهري جهنم، الجسر الصراط، وظهري جهنم يعني جانبي جهنم، يعني يكون فوقها الكبري او القنطرة تكون بين ظهري النهر او السرعة، بين هذا الشط وذاك الشط، فكذلك الصراط يكون منصوبا فوق جهنم. انتبه معي، هنا ارض المحشر حشر الناس وهي ارض بيضاء عفراء كقرصة النقي لا عالم فيها لأحد. عارف رغيف العشر اللي مش خمران، له بني ولا أبيض، كذلك لون الأرض رمادية، وما فيش فيها مسجد التوحيد ولا مسجد كذا ولا عمارة كذا ولا شارع كذا، أرض قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمت، لا مكان منخفض ولا مكان مرتفع. ثم هذه النار أرض المحشر بجوارها النار فوق النار الصراط، فمن اجتازه ذهب إلى الجنة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ هذا لسه بياني، والله أعلم. قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ يعني صفه لنا. قال مضحضة مزلة، وفي صحيح مسلم ضحض مزلة، ضحض هنا مضحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحتكة مفلطحة، لها شوكة عكيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسر حاب سحبا. حد فهم حاجة؟ مفهوم؟ لا، مكدوس، مكدوس بالضم. قال مضحضة مزلة، الكلمتان مترادفتان، يقال طريق ضحض ومضحضة وطريق مزلة، يعني تنزلق الأقدام ولا تثبت، بيزحلق يعني في اللغة العامية. تنزلق في اللغة العامية بيزحلق، ماشي. فمضحضة مزلة أي لا تثبت الأقدام فيه ولا تستقر، عليه خطاطيف وكلاليب، الخطاط معروف، معروف الخطاط والكلاب الذي يعلق فيه اللحم، يعني قريب من الخطاط، وحسكة مفلطحة، الحسكة شوك، شوك صلب، مفلطحة معروف المفلطحة كده يعني، نعم، عريضة منبعجة مقعرة، لها شوكة عكيفاء، عكيفاء يعني مقوسة هلالية، يعني الشوكة مش مستقيمة ولكن فيها انحناء، ها؟ ماشي. تكون بنجد يقال لها السعدان، يعني هذا نبات ينبت في هضبة نجد، يخرج تلك الحسكة اللي هي الثمرة أو الزهرة ذات الشوك صلب وفي الشوك معكوف هكذا. قال تكون بنجد يقال لها السعدان، يبقى الطريق لا تثبت عليه الأقدام ولا تستقر، أضف لذلك الزحام الشديد، أضف لذلك الخطاطيف والكلاليب التي تخطف الناس والشوك ذلك الصلب، فالطريق إيه؟ وعر صعب. يمر المؤمن عليها كالبرق، يعني في سرعة البرق ترى النور الذي يخل في البرق وما سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية، مش كده؟ هم يقولون ذلك، الله أعلم، هم بتوع الفيزياء يقولوا كده، ما ندري، ولكن هذه سرعة الضوء والبرق ضوء. وكالريح، وبنسمع اليومين دول عن إعصار، إيه؟ إعصار هناك كده في شرق الأرض، نسأل الله العافية، 150 كيلو في الساعة. وكأجاويد الخيل والركاب، يعني الخيل الجيدة 100 كيلو مثلا في الساعة أكثر أو أقل، والركاب الجمال التي تركب 40 كيلو مثلا، يعني إيه في تنازل. فناج مسلم، ناج من النار مسلم من الخشب، لا يصيبه حر النار ولا يصيبه خطاق ولا كلاب ولا حسكة. وناج مخدوش، ينجو من النار ولكن يصيبه كلاب، خبطة سريعة كده. ومكدوس في نار جهنم، مكدوس ساقط واقع فيقع فيجتمع جسمه على بعض، يعني قال لي من التكدس، تكدس الزحام، فبيقع يتخبز في بعض، اسمعوا يتخبز في بعض دي يتعجل في بعض، تخبز وتعجل كله عيش ماشي الله شغال فرن ولا حاجه. ومكدوس في نار جهنم، أي يلقى في جهنم فيسقط حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يسحب يعني تخيل يحبو، شوف اللي سرعة البرق وسرعة الريح والخيل والذي يجري والذي يمشي، والآخر إيه؟ سحب، زحف على الصراط. فلا شك أن النار تصيبه والكلاليب تتخطفه، خدت بالك؟ حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، نسأل الله العافية. الحديث في الصحيحين. وقال أبو سعيد رضي الله عنه، ده أبو سعيد الخدري، لما قل بلغني، بلغ عن مين؟ هذا مما لا يقال من قبيل الرأي، ولكن له حكم الرأي فيرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر عند الإمام مسلم. بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. كيف؟ وقلنا أن الصراط مضحضة مزلة، فيمكن أن يقال أن الجسر جزء من الصراط، ممكن، ويمكن أن يقال هذا باعتبار المجموع، يعني الجسر بالنسبة للمجموع يعتبر دقيقا جدا كالشعر. تخيل لو طريق واسع وفي سيارة تجري، طيب طريق واسع جدا وفي 100 سيارة متجاورة، كأن السيارة تسير على حد، أفهمتم؟ والله أعلم. انتهينا الآن من الكلام عن الجسر صراط باختصار. بعد ذلك ما دليل القصاص من الكتاب؟ يبقى في صراط وفي قصاص، والقصاص جزء من الكتاب، والقصاص عام وخاص، عام بين كل الخلائق، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تخيل حمد الله، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها يأخذ الله عز وجل لها الحق من الشاة التي نطحتها بقرنها، وهكذا يقتص من كل إنسان. فإذا مر المسلمون على الصراط هناك قنطرة قبل الجنة يقتص فيها من المسلمين للمسلمين تصفيه حساب، حتى إذا دخلوا الجنة ينطبق عليهم قول الله عز وجل ونزعنا ما في قلوبهم من غل. فالقصص عام وقصص خاص، عام بين كل الخلائق وخاص بين المسلمين. واضح؟ نعم فيه؟ نعم، ولكن يبقى القصاص بين المسلمين، يعني بين المسلمين والكفار، الكفار والمسلمين، بين الحيوانات، الكفار والكفار، فيبقى الأمر بين المسلمين على حدة. هذا يكون عند القنطرة، وهذا يعني من باب الستر عليهم ومن باب الرحمة بهم، والله أعلم. قال فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أي نعم، جزاك الله خير، جزاكم الله خير. سؤال 25 بعد 100، ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله جملة اسمية مؤكدة بإن، لا يظلم مثقال ذرة، وزن ذرة، نملة حمراء صغيرة، يعني لا ينقص من حسنات العبد ولا يزيد في سيئات. حسناتك وافية وسيئاتك تامة كما فعل. وإن تك حسنة يضاعفها، السيئات لا يضاعفها والحسنات لا يذهبها لغيرك، ولكن لو لك حسنة يضاعفها إلى 10، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فوق مضاعفة الحسنات هناك أجر عظيم، التوفيق والسداد والبر والخير. وقال تعالى، طب فين هذا الدليل؟ كيف تستدل به على القصاص؟ لما قال لا يظلم مثقال ذرة، إذن سيحاسب الإنسان على كل أعماله، ومن أعماله أعمال الشر، ومن الشر ظلم الناس أو ظلم المخلوقات، فلا بد أن يحاسب على ذلك. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، بما كسبت من خير أو من شر، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم على أحد، إلى قوله والله يقضي بالحق، يقضي يحكم، وطالما في حكم يبقى فيه قصاص وعقاب. وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، حكم بينهم، طالما في حكم ظلم يبقى كيف ترد المظلمة؟ مش ضربت تضرب، أخذت المال تأخذ المال، لا، القضية حسنات وسيئات كما سيأتي في الحديث التالي. ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، القتل والجرح، هذا أول شيء يقضى، بعد ذلك الأموال والأعراض إلى آخره والضرب واللط، إنما أول شيء الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، في الدنيا يعني، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني ليس في الآخرة، ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم، ما فيش أموال، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسنات. طب كيف ترد المظالم بالحسنات؟ من قبل أن يؤخذ لأخيه، أخيه المظلوم، من حسناته، يعني من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات، ليس له حسنات ابتداء، أو ظلم عددا كبيرا من الناس فانتهت حسناته، ما الحال؟ يأخذ من سيئاته، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، ألقيت عليه. أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يخلص المؤمنون من النار، من النار ولا من الصراط؟ من الصراط الذي على النار. ولما كان الصراط منصوبا على النار فالنجاة من الصراط نجاة من النار، واضح؟ يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني آخر جزء في الصراط ده قنطرة لا يصل إليه إلا المسلمون، الكفار خلاص اترموا في جهنم وخلصنا منهم. قال فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا بين المسلمين خاص، حتى إذا هذبوا ونقوا أو نقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى القنطرة قصاص بين المسلمين، حتى إذا دخل واحد الجنة ورأى أخاه لا يقول ظلمتني في يوم كذا، لا، هذه المظالم قد انتهي منها وهذب الجميع حتى إذا دخل الجنة لا غل في القلوب ولا حقد ولا حد، والله أعلم. نعم في الدنيا يعني هو كان مرغما ولا تحلل؟ طب ما الذي دفعه لهذا النكوص والنقوص على عقبيه؟ الله أعلم. ولكن يمكن أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في خيئه، يعني دي هبة لما ترجع فيها؟ الله أعلم. ما دليل الحوض من الكتاب؟ إذن الشيخ يميل إلى أن الحوض بعد الصراط وبعد القنطرة، مش كده بالترتيب ده؟ ولكن هذا ليس عليه اتفاق العلماء، فالعلماء اختلفوا، منهم من يقول إن الحوض قبل الصراط، العطش شديد هيدا النوم في هذا العطش حتى يمر الصراط ثم خلاص يدخل الجنة، يبقى ما فائدة الحوض؟ فقالوا إن الحوض قبل الصراط حتى يشربوا بعد ذلك العطش الشديد. ومن أهل العلم من قال إن الحوض بعد الصراط، ومنهم من قال بل هما حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. وارجع إلى تفصيل المسألة في التذكرة الإمام القرطبي عليه رحمة الله وكلام ابن حجر في الرد على القرطبي لما فسر الأحاديث التي وردت في الكون. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا أعطيناك الكوثر، يعني هي كلمات محدودات ولكن فيها ما فيها من جمال. شوف كده الضمير نا وإن التي تفيد التوكيد وأعطى الفعل الماضي والنا مرة ثانية واستخدام كاف الخطاب مكان الاسم الظاهر. أتدري لماذا؟ لم يقل إنا أعطينا محمدا، ها؟ لو قال إنا أعطينا محمدا فكأن محمدا غير معروف فلذلك أظهر وصرح باسمه، إنما لما يجي الضمير الكاف هو واضح بين ولا إشكال. وصلت؟ طيب. إنا أعطيناك الكوثر، ما دليله وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، ارجع إليها في كتاب الرقاق صحيح الإمام البخاري وفي كتاب الفضائل والمناقب صحيح الإمام مسلم. باب الباني الماء في هذا الحوض من الجنة، الله أعلم. نعم. إيه الفريق الأول؟ كون إن هم يردون يبقى هذا قبل الصراط وليس بعده، الله أعلم. مسألة مشكلة يعني اجتهد فيها لعلك ترجح وتنفع الأمة. لا، ما لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. قال لا هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. منها التواتر يعني إن يعني نقل الحديث جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ومن أنكر المتواتر من القرآن أو الحديث كفر، والمتواتر يفيد العلم اليقيني بخلاف الآحاد يفيد العلم الظني. المهم منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرطكم على الحوض. الفرط لغة هو الذي يتقدم القوم ليبحث لهم عن الماء. جماعة العرب لما كانوا يسيرون في الصحراء كان واحد منهم يتقدم ويسبق ليبحث لهم عن ايه؟ عن الماء. فهذا اسمه ايه؟ الفرط. فمعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق امته الى الحوض، يتقدمهم الى الحوض ويدعوهم ليشربوا منه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني فرط لكم، فرط وضحناه، وأنا شهيد عليكم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني رسول يشهد على القوم؟ إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، يعني لعلها في بعض الألفاظ وإني وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وهو في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حوضي مسيرة شهر، يعني المساحة المسافة بين أوله وآخره يحتاج الإنسان إلى شهر ليقطعها. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة إذن تقاس على حالهم. كانوا في الشهر مثلا يقطعون بالجمل مسافة كذا، مش مسيرة شهر بالمكوك بالسكفر أو مسافة شهر مثلا بسير النمل، لا يقاس على ما كان عليه العرب. ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وكيزانه كنجوم السماء، في بعض الألفاظ كعدد نجوم السماء، هنا كنجوم. لا شك أن اللفظ الذي هنا أعم، لأنه لو قال كعدد إذن هي مثلها في العدد فقط، إنما لما قال كنجوم إذن مثلها في العدد ومثلها في الإنارة وفي الاستدارة وفي البهاء. مش كده؟ من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نعم ها؟ الحجم الله أعلم، العلم عند الله. من شرب منه فلا يظمأ أبدا. طيب طالما لا يظمأ، طب لماذا يشرب مرة ثانية في الجنة؟ ليه طالما لن لا يظمأ بعد ذلك؟ الجواب ان الشرب نوعان، شرب عن ظمأ وشرب استمتاع بالشراب. دي بقى الحاجة حلوة، تشرب انت شبعت، لا اجد له مثلكا يا رسول، عمال يشرب هو شبع اصلا ابو هريرة رضي الله عنه، ولكن من حلاوته ولذته عمال ايه يشرب. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه، يعني جانبا ضفتا، قباب اللؤلؤ المجوف، مش طين ولا ورق صفصاف ولا ورد النيل، لا ده قبة، فاهم معنى القبة؟ ضخمة، من لؤلؤ مجوف. ولما مجوف؟ لتنعكس الأنوار، يعني إشعاعات خارجة وداخلة وألوان نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوف، ما هي القصب الغابة المجوف مش كده. فقلت ما هذا يا جبريل؟ إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت على نهر، وهو في الجنة صلى الله عليه وسلم رأى ذلك النهر وأتى عليه ورأى ضفته قباب اللؤلؤ المجوف هنا وهناك في هذه الضفة وفي تلك. قال هذا الكوثر، وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير، وورد أنه ما بين صنعاء وأيلة وبين صنعاء وعمان وبين مكة وكذا، ورد في مسيرة ذلك النهر تلك التحديدات. واختلف العلماء لأن المسافة بين صنعاء وأيلة تختلف مثلا عن صنعاء مكة أو بين بصرة ومكة أو هذه الأماكن التي حددنا للصلاة تختلف بآلاف الكيلومترات. فيعني من الأجوبة التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم على ما يعرفون من المدن، فبتوع الشام يقول لهم بصرة وأيلة عشان يعرفوا بصرة اللي في الشام وأيلة التي في فلسطين، جماعة بتوع الجزيرة العربية يقول لهم مثلا صنعاء وحضرموت عشان عارفين حضرموت وصنعاء وهكذا. وارجع الى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في هذا الباب. ماشي، او للتقريب، او ان طوله يختلف عن عرضه، ولكن هذا مردود بان الرسول قال زواياه سواء، يبقى اذا هو دائري فالطول مثل العرض والله اعلم. ايا كان ندخل مش هتفرق ندخل. قال ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ لا كده خلصنا بقى، لسه بقى ليه إبدار حساب خلص، واللي مر على الصراط وعبر إلى الجنة من لم يمر يسقط مخدوس في النار، يبقى الكلام الآن عن الجنة والنار. قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآيتين فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، صفة النار وقودها الناس والحجار، هذا حطبها أجساد الناس لحومهم وعظامهم وأعصابهم ودماؤهم، والحجارة، ويذكر العلماء أنها حجارة الكبريت ولا أدري ما دليلهم. أعدت للكافرين، أعدت هذا فعل النار، إذن فيه دليل على أن النار مخلوقة وموجودة، مخلوقة وموجودة. وهنا يقال لم يذكر الفاعل للعلم به وهو الله، من أعدها؟ الله. فمن العيب وقلة الأدب أن تقول بني الفعل المجهول كما يقول بعض المغفلين من مدرسي اللغة العربية مغفل. الله ليس مجهولا، ولكن قل إيه بني الفعل لما لم يسمى فاعله، أو بني الفعل للمفعول، ولا تقل للمجهول. واضح؟ لأن الله ما هو مجهول سبحانه وتعالى. نعم، بني للمفعول أو بني لما لم يسمى فاعله أو حذف الفاعل، يعني هذه ثلاثة، والجواب للعلم به. نعم نعم، هذا واحد يعني العلم بالفعل. نعم، والثلاثة الأخرى خوف منه وخوف عليه وتحقير له، إذا هذه الأربعة وزيت خيرا وبورك فيه. نعم، وأكل خيرا وتزوج بكرا، من مصر ولا من أندونيسيا؟ ها، واحدة من هنا واحدة من هناك، ويعفي السعودية. جزاك الله خير إن شاء الله، يعني الإخوة جمعوا لك الحمد لله. طيب. جزاك الله خير. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هذا توكيد بأن ولهم جنات ووصفت تجري من تحتها الأنهار. إذن الجنة يفهم منها أنها موجودة. وقال جنات لأنها درجة، وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض كما ورد في بعض الآثار. وغيرها ما لا يحصى. يعني أنت يمكن أن تعود إلى المعجم المفارس للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، كلمة جنة الجيم والنون والنون، وتشوف بقى إيه الكلام عن الجنة والجنات وجنتان، مع ملاحظة أن في جنة في الدنيا أصحاب الجنة إذ أقسموا مثلا، يعني يبقى دي جنة الدنيا مش دعوة. نعم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. قال وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، يعني لما كان يستفتح صلاة الليل، ولك الحمد، كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق. هذا يعني لو شرحنا سيحتاج إلى كلام كثير، ولكنه إيه يعني فيه معاني واضحة لكم. الشاهد منه قول صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق. نعم. يعني لعله تفصيل، لأن الله عز وجل قال ووعد المؤمنين الجنة، فيكون تفصيلا لما قبله على اعتبار أنها تفصيلة منقوطة، ولكن الأولى أن تكون تفصيلة فقط دون نقطة، كفاية النقط التي تصيب المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة كده ولا أدخله الجنة؟ أدخله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. وفي رواية هذه عند مسلم من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. الشاهد فيه قول صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، مع ايه العطف السابق من شهد، يبقى شهد لله عز وجل بتفرد بالألوهية، وشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وكذلك لعيسى بالعبودية والرسالة وأنه روح من الله، أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضيفت إلى الله تعظيما وتشريفا، و أنه كلمة الله خلقه بكن فكان، وكذلك يشهد أن الجنة والنار حق. وهذا الحديث حديث عظيم في ذلك. قال ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب معناه التصديق الجازم، تصديق الإيمان والقبول الجازم، يعني الذي لا يطرأ عليه شك ولا تطرأ عليه شبهة. التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. هذا أمر خص الله عز وجل به الجنة والنار، أنه خلقهما وأنهما لا تفنيان بخلاف الخلائق يفنون ولو بعد حين، يفنون ولو بعد حين. إبليس انظر كم مكث وكم يمكث وفي النهاية يموت، كذلك الملائكة وهكذا، والعلم عند الله. وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. وكان يعني النبرة الموسيقية تقول ايه وتلك من الجحيم، يبقى نعيم وجحيم. طيب ما الدليل؟ يفصل بقى لك الكلام السابق. ما الدليل على وجودهما الآن؟ أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، معدتان يعني موجودتان، مخلوقتان، مهيئتان. فقال في الجنة أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين في البقرة وفي آل عمران، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال النبي هذا مفهوم واضح: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. نعم. وأن في حق فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهم في قبورهم يأتيهم من النار من حرها وسمومها وحميمها. نعم. الشيخ عليه رحمة الله يميل إلى أنها الجنة جنة الخلد، وإن فقول آخر إن هي ليست جنة الخلد، جنة ليست هي، واختلف العلماء هل هي في جنة آدم في السماء ولا في الأرض، ما لناش دعوة بالموضوع ده. نعم. ما ممكن تكون في أعلى جبل يهبطوا إلى الأرض، إلى أدنى الأرض مثلا، أنا نزل البلد وأنت يعني في أعلى البلد، لا يعني على لغة الناس، الله أعلم، يعني مسائل لا تفيدنا كثيرا لما يعني نلم بأصول المسائل لما نتكلم في المسائل الفرعية هذه، جنة في جنة الخلد ولا جنة أخرى في السماء أو في الأرض، تعلم العقيدة الأول وبعد كده. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في الجنة، أي نظرت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لما سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن، يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير. يحسن الرجل إلى المرأة ظهرا، وإذا حدث شيء قالت: إيه والله ما شفت منه ده كل عشت معاه سواد، ده مطلع عينيا من يوم ما اتجوز، مش كده بس والله العظيم. حتى لو قالته باللسان يعني أليس هذا يغضب الزوج، هي ما بتقولوش اعتقاده، خدت بالك؟ يعني قليل منهن يعني كفرت بقلبها وكفرت بلسانها، ولكن يكفي ان هي سدت نفس زوجها، نسأل الله العافية. الراجل مطلع عينيه وهي في الاخر ما شفتش منه، انت تضحك ليه؟ لسه ما اتجوزتش. ربنا يستر لك يا ابني، ابعت لك واحده بنت حلال زي ما انت ابن حلال، اللهم امين وانتم كذلك. قال: وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار الحديث. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الصلاة صلاة الظهر يعني تؤخر حتى يعني تخف الحرارة، من فيح جهنم يعني من الحرارة المنبعثة من جهنم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقال. بعض العلماء يقول هذا قالته بلسان الحال، والصحيح أنها قالته بلسان المقال، يعني تكلمت كلاما حقيقيا، واضح، وليس أن هي يعني حالها وبدأ يأكل بعضها بعضا فعلم الله، لا، هي اشتكت قولا فقال: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. تخيل نفس، نفس بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نفس في الصيف ده مجرد ايه يعني موجة حرارة عاتية وماتت الحيوانات وذبلت مش عارف ايه، دلت موجة برد عاتية والجليد وماتت النباتات والحيوانات وتجمد الماء، لا، فكيف بالنار؟ ها؟ نسأل الله العافية. اذا هي موجودة وتتكلم وفيها حر ما اقصاه وبرد ما اقصاه واجتمع الاثنان، والله على كل شيء قدير، يعني هيموت من الحر ويموت من البرد في نفس الوقت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى هذا المرض الذي يسبب حرارة، ارتفاع الحرارة، هذا من جهنم، من حرارة جهنم، فبالحل أبردوها بالماء كما دافع. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعا الحمى نعمة فضل من عند الله عز وجل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب قال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين أو ترفرفين، بتترعش. فقالت: الحمى لعنها الله. فقال لها: لا تسب الحمى. وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب الذنوب. فنهي عن سب الأمراض، لأن المرض يعني فيه مغفرة للذنب. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، يوم كسوف الشمس، وصلى بالناس، عرضت أمامه الجنة والنار، حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يأخذ قطفا من عنب الجنة، قطف بكسر القاف. وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات صعدات تجأرون وما تلذذتم بالنساء على الفرش. فهذه أدلة، أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا بلال إني سمعت دفا عليك في الجنة. ولما مر على القصر ورأى المرأة تغسل فسأل: لمن هذا القصر؟ لعمر. فولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ إذا هذا كله كان في الجنة حقيقة، واللي رآهم حقيقة، والله عز وجل قادر. يبقوا في الدنيا وفي الآخرة، إيه الإشكال؟ سيدخلون في الآخرة، ولكن أدخلهم الله حتى رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الإشكال؟ لا إشكال، والله على كل شيء قدير. صعب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاف فلانا في الجنة وهو لسه في الدنيا، ايه الاشكال؟ لا اشكال. اني سمعت دفن عليك في الجنة، سمع صوت نعل بلال في الجنة، يعني بلال مشى في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته، مش باعتبار ما سيكون، سمعه حقيقة فبشره بالجنة، لا اشكال. داخل الجنة وهو في قبر يأتيه من ريحها وروحها ورأى مقعده من الجنة، ودخل الجنة وعجل القبر، ايه الاشكال؟ مش ارواح الشهداء في حواصله طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن؟ يعني أرواح الشهداء دخلت الجنة، دخلت الجنة، فيقال إن الشهيد دخل الجنة، واضح؟ والله أعلم. ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ كان الكلام السابق عليه على وجودهما أنهما مخلوقتان ورآهما النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ ابتداء الجنة لا تفنى، والنار من أهل العلم من قال تفنى، ولكن خصوها بنار الموحدين، النار التي يدخلها أهل التوحيد في أعلى النار، هذه النار بعد خروج الموحدين منها تفنى، ومن أهل العلم من قال لا تفنى، إنما نار الكفار لا تفنى، خالدين فيها أبدا، واضح؟ قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا. كلمة الخلود تفيد التأبيد، ولكن لإزالة أي شك أكد ذلك فقال أبدا، ذلك الفوز العظيم. ولا يوصف الفوز بالعظمة إلا إذا كان دائما، صح؟ لو انقطع ما هو بعظيم، لأن العظمة ستكون مؤقتة، والله أعلم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، لأن لا تنهدم ولا تفنى، لو كانت تفنى سيخرجون منها. وقال تعالى فيها عطاء غير مجذود، جذ يعني قطع يعني غير منقطع. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة في الفاكهة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة لدوام الجنة ولدوام الثمر، ولا ممنوعة لشوك أو لبعد، ممكن تبقى موجودة ولكن الشوك يحول دونها أو علوها يحول دونها، لا هي قريبة ولا شوك يمنع، ومش مقطوعة لأن الشجر يثمر دائما، مش انتظر السنة القادمة وبعد كده لما نقطع الشجر انتظر حتى نزرع شجرا نغرس شجرا وبعد كده حتى يثمر، لا لا مقطوع. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، شوف من نفاد يعني نفي أي نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، ولا يوصف المقام بالأمانة إلا إذا دا، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا، بعد ذلك لا موت، إذن هم خالدون. وغيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، ده حق الكفار. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، نارا مستعرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، الخلود الدوام، وأكد ذلك الدوام بالظرف أبدا إشارة إلى عدم الانقطاع. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، الكفار ما يخرجون أبدا من النار. الآية في حق الكفار لأن منكر الشفاعة استدلوا لمثل هذه الآية فأخرجوا الآية عن سياقها، لأن المؤمن المسلم المقصر سيخرج، إنما الكافر ما يخرج. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب، واللي يكذب باليوم الآخر كافر زي كما سبق معنا. أثر عنهم لا يفسر لا يخفف لا يضعف، وهم فيه مبلسون، كتب هنا ملبسون يعني يائسون قانطون من رحمة الله. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إنه من يأت ربه مجرما، أي حال كونه مجرما، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، بل يحيا حياة الهم والغم والضنك والعذاب، واتكلم من البكرة في الموضوع ده. وغير ذلك من الآيات فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها، هم إيه؟ أي الكفار يعني، خلقت لهم وخلقوا لها، الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني مين؟ الكفار، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحوا ولا يحيون حياة طيبة، إنما حياة الغم كما قلنا. الحديث وهو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى جعل بين الجنة والنار، حتى يجعل ثم يذبح، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، لا هنا نفي الجنس مفيش موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ: كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم إيه؟ القيامة، إذ قضي الأمر، انتهى الأمر، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هم في غفلة عن هذا الأمر، متغافلون متشاغلون ولا يؤمنون بالآخرة. وهي في الصحيح، يعني هذه الأحاديث في الصحيح، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من مسائل الآخرة، وهي الكلام عن الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، رؤية بالتاء وليس رؤيا، لأن الرؤيا بالقلب أثناء النوم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والرؤية بالتاء بالعين وقت اليقظة، أي أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم، يرونه من جهة العلو ولا يحيطون به سبحانه وتعالى علما. واضح؟ فبإذن الله عز وجل في الدرس القادم تحدثوا عن الرؤية والشفاعة وأنواع الشفاعة بإذن الله. نعم. يؤتى به على هيئة كبش فيذبح. يذبحوا يذبحوا خلاص، يأمر يذبحوا الله أو يأمر ملكا بذبح، يذبح نفسه، المهم أنه يذبح خلاص. هذا ما يلزمنا، هذا ما يلزمنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يدخل الملائكة الجنة؟ نعم يدخلون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وهل يبعثون عند النفخة الثانية للبعث بعد الموت؟ والله أعلم يدخلون في ذلك. لو كان الدليل من الحديث طويلا ممكن نقول فيما معناه، ممكن نقول لو كان السؤال في ما معنى أو اشرح، لابد من ذكر دليل، لأنه في أسئلة معينة يطلب الدليل، فلا تكتب الدليل إلا إذا قلت. بالنسبة لأسئلة العقيدة يعني يكفي آية ويكفي حديث، الحديث لو طويل يكفي الشاهد منه. وأسهل أسئلة بفضل الله عز وجل في العقيدة، ودائما الناس بتطلع فيها الأوائل، مش كده يا شيخ الضيف؟ هل الخطاطيف على قدر المعاصي؟ إن شاء الله. هل الخطاطيف على قدر المعاصي؟ الله أعلم. من أشرك مثلا يخطف خطف الشرك، ومن سرق يخطف خطف السرقة، وما الدليل؟ ما أعلم هذا. هي خطاطيف وممكن تكون حدتها أو شدتها على قدر المعصية، الله أعلم. ما معنى لبثين فيها أحقابا؟ أي أحقابا يعني زمانا طويلا، وهذا الزمان الطويل بينته الآية الأخرى أنهم خالدون فيها أبدا، والله أعلم.